إليك بعضا من خطوات الشيطان، وتحت كل خطوة وكل مكيدة تحتها صور عديدة نعلمها من عدونا عياذا بالله منه. أولا الإغواء، يقول فبعزتك لأغوينهم. الإغواء مكر وحيلة وتزيين ووعد وصد، خبث، مثل المرأة التي تغوي إنسانا لأن يقع بها وهي لا تحل له، تأتيه من كل طريق حتى تسقطه. ومثل الرجل الذي يأتيك ليفسد ما بينك وبين أخ لك قال فيك ويقول والله لو أكنت أنا لأفعلا، ويبدأ يعطيه من الخطط والحيل حتى يقع الفأس في الرأس فيقع من هذا النمام قطيعة. الإغواء كيد الشيطان الرجيم، ومن إغوائه تزيينه. لاحظ أكرمكم الله، هل في اللواط أجلكم الله متعة لإنسان بقيت إنسانيته؟ ما أقول بقي دينه، بقيت إنسانيته، أن يدخل على مكان الحش والغائط ثم يزين الشيطان نظر ذكر إلى ذكر أو امرأة إلى امرأة فيزين لهم الصورة فتنقلب الفطرة فيميل بتزيين الشيطان وإغوائه منقلبا فطرته؟ هل من عاقل يقول أن هذا بقي إنسان، ذاك الذي انقلبت فطرته وقد خرج من إنسانيته؟ لا، لولا تزيين الشيطان، لولا إغواء الشيطان. أحيانا تقع جرائم في الشهوات وفي غيرها يطيش عقل العاقل ويكون الحليم حيرانا، أتميل الفطرة على مثل هذا؟ حتى أن بعض أهل العلم من سلف الأمة قالوا لو لم يذكر الله قصة قوم لوط في كتابه على نبي الله لوط صلاة رب العالمين وعلى نبينا، لو لم يذكرها ما صدقت أن ذكرا يميل إلى ذكر. انظر إلى طهارة الفطرة. وهند بنت عتبة عندما بايعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا يسرقن قال ولا يزنين. يزنين؟ قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، يعني الأمة التي تتنقل بين الأسياد كل شهرين ثلاثة في بيت، يمكن أن يخف، لربما خف عفتها، لكن الحرة المؤمنة تزوجت أو لم تتزوج أتميل أو تزني؟ وهي تقول ذلك ولما تسلم بعد، أي أن هذا لا يمكن يتصور. طيب لماذا تصور ووجد؟ إنه الإغواء الشيطاني. آدم عليه السلام وحواء عليه السلام أيأكلان من شجرة واحدة؟ الله جل الله أباح لهم كل ما في الجنة. مثل بعضهم متزوج ويذهب عياذا بالله إلى غانية ليفجر بها وزوجته الطهر والنظافة والعفة والإيمان، بل وقد تكون والجمال، كيف يجمل الشيطان في عينه ويغويه بامرأة في عمر أمه؟ لأنها حرام، جعل الشيطان عليها خميرته لما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة، دلاهما بغرور. أتى الشيطان إليهم شجرة الخلد، ما ننفع، أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. يقولون كيف يعصي آدم ربه؟ قال بعض أهل العلم لأن إبليس أقسم، وظن آدم عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يقسم عبد من عبيد الله كاذبا. صدقون بعضنا لا زال الشيطان له من 40 سنة ويحلف عليه ويقول تم تم تم، والله ما فجر يمينك، تم يا أخي، أقسم لأبيك آدم قبله وأخرجه من الجنة. ثم أعلم يا عبد الله أن الشيطان أقسم لآدم فعصى آدم ربه فغوى بذنب واحد أخرج من الجنة. طيب أنت كم عصيت الله من ذنب وكم أخرجك من جنة؟ في الدنيا ما في جنان، في جنة الطاعة، في جنة البر، السكينة، الإيمان، الصلاة، قيام الليل. أنت يا عبد الله، يقول أبشرك الله ما عاقبني، تقوم الليل. أحد السلف يقول لأحد العلماء: يا إمام، إني لأجد معاصٍ كثيرة أعملها ولكن الله لم يعجل لي من العقوبة شيئاً. قال: هل تقوم الليل؟ قال: لا. قال: حسبك بهذا عقوبة، ما أقامك في وقت يحبه سبحانه، ولو أحب انبعاثك لأيقظك لكي تناجيه فيستجيب الدعاء له. حرمانك للطاعة هذا أكبر مصيبة تمر بالمؤمن، وهي من كيد الشيطان. لماذا أحبابي؟ أجمل نوم الليل متى؟ قبل الفجر بنص ساعة، صحيح؟ طيب ليه ما نمت قبل؟ تلقى نشيط وفناجيل القهوة والشاي والسوالف، يوم بقى ربع ساعة بدأ يتثائب. أي جاءك عدوك، أتاك عدوك، بدأ يتثائب وجهه مرة يمنة ومرة يسرة، والدموع تصب ونضربه، وزوجته استيقظ اتق الله، ثم يلعنها ويلعن من حوله. لماذا هذا الثقل في رأسك؟ عدوك اللي أنت صدقته وقضى عليك فصدقته، إذن الإغواء. الثاني الاستزلال، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذا تقدمت خطوة للشيطان طمع فيك. متى الشيطان يعود القهقرة وينخنس؟ لأن الله وصفه بأنه خناس، وسواس خناس، ينخنس، يخاف من ذكر الذاكرين. لو تعطي الشيطان يوم واحد دخول موقع نت واحد حرام، خلاص أنت مفحوص للشيطان، إذن سيضرب على هذا الباب، ادخل اللي بعده وهذا الموقع أفضل، وإليك وإليك. لكن إن لم تجرب المنكر ولا مرة، استعصيت عليه، فإنه لا يستطيع أن يستزلك. والاستزلال سقوط، كأنما زلت قدمك بعد ثبوتها على الطريق. في الشيطان يحاول أن يهز قدمك وعقيدتك وإيمانك وقيمك، فإذا استطاع أن يزيلك عن هذا الطريق ابتدأ يعطيك الخطوة الثانية، وهكذا. ولذلك تلاحظون بعض الناس، بعض مروجي المخدرات، يقولون له بعضهم: لماذا فلان ما أسقطته؟ قال: عجزت. قلت له: دخن، رفض. شيش، رفض. طيب اجلس معنا ونحن ندخن، رفض. اقبل هذه هدية، رفض. عطني رقمك، رفض. نزورك، رفض. زرنا، رفض. ما في هذا، ما في حل. وفعلا الشيطان ليس لا يستطيع أن يرسل مندوبه. وللمعلومية، مندوب الشيطان ليس شرطا أن يأتيك شيطانا. بعضهم يقول: يجيني واحد بقرون وله ذيل. لا يا حبيبنا، هذا تصور الأساطير والقصص. لا، الشيطان قد يأتي بماذا؟ برجل استزله الشيطان، واستذله الشيطان، واستعبده الشيطان، ويكون إنسان. قد يكون شقيقك، قد يكون جارك، قد يكون صاحبك، قد يكون امرأة، قد يكون غلام، قد يكون. فاحذر من الخطوات، فإن الخطوة الأولى يطمع الشيطان بعد ذلك في استزلالك بعدها. الخطوة من خطوات الشيطان أن يكيدك. يقول الله: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الكيد عمل الحبائل لك في الطريق، عمل الحبائل. وتصدقون الشيطان أحيانا يعمل لك حبالة أن تترك صلاة الفجر. بماذا؟ بأن تقرأ قرآن، وأنت تعلم من نفسك أنك لو سهرت على أي سبب ستترك صلاة الفجر. يقول: خله ينشغل بالنافلة ونضيع عليه الفريضة. هذا من كيد الشيطان. أحيانا يأتيك الشيطان ويقول: كلم البنت هذه لعل الله أن يهديها على يدك. الله أكبر، ما نصح المنحرفين في حارته، في حيه شباب منحرف ما عمره نصح واحد. لكن هالفتاة هذه قال: أكيد إن شاء الله إذا أعطتني رقمها بإذن الله هدايتها على يدي. الله أكبر. ثم يبدأ الشيطان مع الخطوة، هذا كيد، كيد كبار. فيأتي الشيطان مع هذا الباب. هذه زميلتك في العمل، حاول تستلطفها. لماذا تبكي؟ اجلس بجوارها. يقال أن رجلا جلس في الغرب مع فتاة كانت تبكي: ما لك تبكين؟ قالت طردني أهلي. ولماذا طردوك؟ لأنني أتأخر فيه. المهم أن الرجال هذا بيفزع، فقال إلا الله يحيه أقلطي. هذا شاب من أي شاب، من أي دولة، عموما شاب لكنه مسلم، يقول هذا الرجل عن نفسه فأدخلها فلازالت به حتى وقع عليها، فلما قام الصباح يبحث عنها ما وجدها، ووجدها كتبت بأحمر الشفاه على مرآة المنزل: مرحبا بك صديقا جديدا في عالم الإيدز. كانت تحمل الإيدز، فأرادته أن يقع كيد، كيد، والكيد هذا قد يكون الشيطان يرسل امرأة، يرسل رجل، يرسل أي أحد، إن لم يجد وسوس لك وأملى لك. إذن الكيد احذر أن تطيعه وخالف هوى نفسك تسعد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، خالف الهوى. ولذلك الشيطان دائما، النوم، النوم يا أحبابي، النوم لذيذ، لكن إذا استيقظت وأرغمت شيطانك وأحللت العقد فقلت لا إله إلا الله، توضعت، انحلت عقدة، انحلت عقدة، صليت، انحلت عقدة، أصبحت طاهر النفس، وإلا خبيث النفس كسلان. منها الوعود الكاذبة، من كيد الشيطان وخطواته، يعيدهم ويمنيهم. الوعود الكاذبة، الكأس يشربها يا شيخ تنسى همومك، حبة كبتاغون تعيشك في عالم آخر، سيجارة من الحشيش تجعل الهم هذا يتوارى عنك، دخن، مثل واحد ليه تدخن؟ قال أنا إذا زعلت لازم أدخن 4-5، ليه؟ قال أطلع الهم. تدخل نار على نار ويتطفى النار، عطني عقل يا شيخ، غير عقلي هذا. لكنه تزيين الشيطان، وعد كاذب، اقطع رحمك، هذا أخوك، هذا اقطعه عشان ترتاح، دائما مشاكل مشاكل، قطيعة الرحم إذن هي الحل، وعد شيطاني كاذب، طلقها، إن طلقتها ارتحت. بدأت مشاكله من يوم طلق زوجته، وين الوعد الذي كان ينتظرك من الشيطان؟ أمسك مالك، احذر تعطيه الفقراء وتتصدق، أمسك ريالك الأبيض لليوم الأسود، وصارت أيامه كلها سود عقبها، ساهم مع واحد وراحت فلوس، صحيح؟ الله يحفظ، احسن عزاك، راح وينك يا ليتك يا أخي تصدقت على الأقل أبقيت شيئا، لكن هذه رحلت جميعها. وين الشيطان اللي قال لك امسك ريالك أبيض أحمر؟ ها صارت عمره كلها كوكتيل من الألوان، ولا ناله يوما غنى لأنه صدق الشيطان. إذن الشيطان يعدنا ويمنينا، يقول الله جل وعلا: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل وعد من الشيطان زائف. أين الخلد؟ هل نال آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، هل نال الخلد؟ هل بقي في الجنة أم أهبط في الأرض؟ أهبط، وين الوعد يا كذاب يا عدو الله؟ أين الوعد؟ هذا مثل كثير من الذين صدقوا الشيطان وصدقوا مندوب الشيطان لتسويق الهم، صدقوهم وها هم اليوم في هم وغم، ذهب الوعد. أيضا من مكائده وخطواته العداوة والبغضاء، يقول الله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ليس هذا سبب، ليس هذا فقط أيها الأحباب، ليس هذا في الخمر والميسر فحسب، إنما هو كيده يوقع العداوة والبغضاء. لماذا؟ لأن العداوة والبغضاء إذا سكنت قلب مؤمن، لو نخليه بعد يا شيخ، نخليه بعد الدرس بعد إذنك، أو عند الباب عند الخروج. لأن العداوة والبغضاء إذا سكنت في قلب مؤمن حرمته رفع العمل، رفع العمل. البغض حالقة تحلق الحسنات حلقا، فساد ذات البين هي الحالقة، والتقاطع بين الناس يسبب لعن الله، قطع الله. الشيطان إذن، وفي الحديث: يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يكفيه التحريش. وقد نجح الشيطان في هذه الخطوة، الخطوة التي وقعت عند كثير من المؤمنين. من منا على الحقيقة ليس في قلبه غل على مؤمن أبدا يا شيخ؟ يقول والله ما عندي ولا غل. الله يجزاك خير، ادع للمسلمين. قال الله لا، بس ذكرت واحد، الله يرزق السيارة مسرعة تصدمه والسائق ملتفت. ليه؟ الله يرزقه المرض الذي لا يشفى منه، أعوذ بالله. لماذا؟ قال هذا الذي نجح الشيطان في إيقاع العداوة بينك وبينه. ومنها كما ذكرنا العداوة والبغضاء تكون في ماذا؟ في الخمر والميسر، القمار، الخمر، لأنه يزيل عقله ويصدنا عن الصلاة وتثقيل الصلاة على المؤمنين. بعضنا صلاة الظهر تبارك الله ونعم، صلاة المغرب تبارك الله ونعم، العشاء ما يحتاج، العصر والله يا شيخ جاي من الدوام، الفجر يا شيخ نايم متأخر. نجح الشيطان في صدك عن الصلاة، في صدك عن صلاتين، أحدهما الصلاة الوسطى والثانية الفارقة بين المؤمن والمنافق، وهي التي من صلاها جماعة في ذمة الله حتى يمسي. أيضا من مكائده وخطواته الوسوسة، من شر الوسواس الخناس. قال الله فوسوس لهما الشيطان، وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. الوسوسة إلحاحات خفيفة خفية لطيفة، افعل افعل افعل، ناظر ناظر، شف شم، اشرب، اطلع وتستمر. وقد نجح الشيطان في هذا. ولذلك تلاحظ بعضهم تجد يا أخي خلاص أسوي كذا حتى أرتاح، أنظر إلى هذه الصورة حتى أرتاح، وبعضهم أعيد الوضوء، أعيد الوضوء، متوضئ بس ما مسحت الرأس، ما فيه. طيب مسح الرأس، طيب ما تمضمض، ارجع. ويجلس في دورة المياه ساعة. ليه؟ لأن الشيطان يلح عليه يلح عليه. طلق، بعضهم في الطلاق، طلق طلق طلق يا شيخ أنا، حتى يأتي يقول يا شيخ أنا عندي شعور أني طلقت، سمعت يا شيخ أنا طلقت، هذا طلاق يا شيخ. مسكين، شيطان عبث به. لا، ليس طلاقا، هذا ليس طلاق، هذا إلحاح، هذه وسوسة. بعضهم يأتيه في التوحيد، من خلق الله، من خلق الله، من خلق الله، لا إله إلا الله، آمنت بالله. الشيطان يأتي بالوسوسة هذه، من، ويسترسل معه من خطوات، من خلق الجبال، من خلق السماء، من خلق الملائكة، من خلق، حتى يوصله إلى هذا السؤال. إنها خطوات خطوات. البعض منا يغضب ثم يقول لتكلم، فضفض حتى ما يكون الغضب يقتلك، اكتم غيظك. لا، ثم يتكلم، ثم يؤز المقابل له من زميل، من مدير، من صاحب، فيبطش به. السبب كان إلحاح إلحاح. إذن الوسواس من كيد الشيطان. منها أيضا النزغ اللي ذكرناه، إن الشيطان ينزغ بينكم. النزغ هو من معاني إيقاد العداوة في قلب المؤمن على المؤمنين، إيقاد العداوة في قلب المؤمن على المؤمنين. ويا أحبابي أعطيكم علاج سبق وأن ذكرته، تبغى ترغم الشيطان، ترغم الشيطان وتنتصر عليه، وأعظم طريقة لعلاج مرض القلب في النزغ الشيطاني. كل واحد منا أحيانا شرهة أو لوم أو وقفة نفس، ليس بينك وبين فلان كثير، لكن كل يوم يزيد، تبتعد عنه، تزيد الشقة، يبدأ الخلاف يكبر، وليس هناك سبب، إنما هي البعد. الآن وكل آن أردت أن تعالج نزغ الشيطان، عليك بأن ترغمه بماذا؟ من اليوم للشهر الجاي انشغل بالدعاء لمن لا تحب. أن ما دعينا اللي نحب، الله يحفظك، صحيح؟ لا، أنا أبغاك تدعو لمن لا تحب، ولمن الشيطان يخلي يجعل قلبك ينقلب عليه، الذي يجعله يضخم خطأه، وبو فلان اللي يصلي معنا هذا ملقوف يا أخي، فيه لقافة هذا وفيه فعل ما لا يعنيه، دائما يطفي مكيفات، شغل مكيفات، الإمام جاء أنا في قلبي عليه شيء بس ما أقدر أقول شيء من المشاكل. العلاج أكثر من الدعاء له، أكثر من الدعاء. طلبت منك القرضة، ليه ما أقرضتني؟ والله أنا عارف إن عندك شيء، عندك فلوس بس ما تبغى تعطيني، نفسي تلومت وانقلب قلبي. أكثر من الدعاء لي بالرزق والتوفيق والسعادة، أكثر من الدعاء لك آسف، ستجد أن ذلك يرغم عدوك. من علاجات إرغام الشيطان قلب كيده وخطوته عليه. ومنها أيضا الدعوة إلى عبادته. هل الشيطان يدعونا لعبادته؟ نعم، ولذلك قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان. ألا يوجد الآن في بعض بلاد المسلمين عبدة الشيطان؟ أعوذ بالله، ملحدين وبعضهم يعبد الشيطان، ويرسمون على صدورهم الصور، ويضعون لعيونهم بالوشم، ويضعون لأنفسهم أنيابا ويعبدون الشيطان. حتى قال قائلهم الشيطان صاحب قرار. كيف صاحب قرار؟ قال يا أخي رأسه حديد، لماذا تمدحه بأنه شجاع؟ قال نعم شجاع، لما قال الله له اسجد ما سجد، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنت مبسوط يا عدو نفسك على أنه أيسمى شجاعا؟ هذا ظلم نفسه وأوجب على نفسه الخلود في جهنم، وهو نزوله في الأرض ليجمع من سيتبعه ويدعو حزبه، هذا من الجنون. فعبادة الشيطان. ومن عبادة الشيطان أيضا أن يدعوك لعبادة غير الله، فقد عبدت الشيطان. أليست العبادة حب وطاعة وذل وانكسار وخضوع واتباع؟ إذن هو يريدك ألا تصرف هذه لله رب العالمين. منها الفتنة، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أحباب الشبهات، حرب في النت، شبهات تدخل في بعض المنتديات وبعض المواقع والهاشتاغات، فتن يلقون الفتنة فتصدق تلك القلوب المريضة فتشرب هذه الفتن. ويلقي الشيطان الشك، الشك في عقيدة أهل السنة، الشك في بعض العبادات، الشك في بعض الأخلاق والقيم، والشك في بعض الأحكام الشرعية، هذه كلها من فتنة الشيطان. أحيانا يفتن الشيطان الإنسان بأنه مثقف، ومعنى مثقف لك رأي، لك أن تجتهد ولو خالفت من هو أعلم منك وأتقى منك وأقدم منك، يجعلك تعبد هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فيعبد رعيه ولا يرى شيئا ويبدأ يتحدث بشبه أحيانا عقدية وبأفكار فلسفية وبأفكار منحرفة يصادم بها فطرة التوحيد النقي، وما ذاك إلا من فتنة الشيطان، نعوذ بالله من الفتنة. حتى أوقعت الفتنة بعض المسلمين في إنكار وجود الله جل وعلا، نسأل الله العافية. لا إله إلا الله، آمنت بالله. وصل الشيطان بكيده إلى هذا الحد، إي والله إلى هذا الحد. الأمر بالفحشاء والمنكر، وهو الذي ذكرناه في أول المحاضرة، هو من كيد الشيطان. والمنكر كل مستنكر من الأفعال والأقوال، والفحشاء أيضا هي ما تكون في الأخلاق من قرب الرجل للمرأة، فإن قرب الرجل للمرأة التي لا تحل له مظنة من وقوع الفحشاء. الحبيب ماذا يقول؟ إياكم والدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، أخوي يعني، أو ابن أخي أو عمي أو خالي، أي الرجل الذي من محارمي وليس محرما لأهلي، يدخل أخوي ابن عمي عمي؟ قال الحبيب الحمو الموت، الموت. عبر بالموت لخطورة أن يستزلك الشيطان فتضع ثقتك في الشيطان. الحبيب يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. زوجتك امرأة وأخوك رجل، إذا خلوا وقع كان الشيطان ثالثهم. فإن قلت لا أنا أثق في أخي وزوجتي، نقول الصحيح أنت وثقت في الشيطان. الشيطان يجري منهم مجرى الدم، مجرى الدم، فلا بد أن تطيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه حرم الوسائل، والوسائل لها أحكام الغايات، وما يوصل إلى حرام فهو حرام خشية أن يصل إليه. أيضا من مكائده الصد عن الخير. يقول الله: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا الشيطان يصدك عن فعل الخير. تلاحظون بعضنا يتمنى يبني مسجد، طيب ليه للآن ليه ما بنيت يا أبو فلان؟ بعضنا يبغى يكتب وصيته، طيب ليه ما كتب الوصية إلى الآن؟ لماذا؟ بكرة التسويف، غدا إن شاء الله قدام. طيب عندك المبلغ اللي يبني المسجد، ابن المسجد، والله شوية يا شيخ أنت خابر، يعني نتأكد ونضبط الأمور والحسابات. لا والله أنت قاعد تجتمع مع الشيطان كل مساء، ويعطيك بعض القرارات التي تخوفك، ويصدك عن ذكر الله، ويصدك عن طاعة الله. أرغمه وبادر إلى الطاعة. منها أيضا التزيين، من مكائده التزيين كما قلت لكم، يزين المنكر. هل في إزالة العقل نعيم؟ لا، لكن زينه الشيطان. هل في الزنا أكرمكم الله؟ أعطيك مثال: لو قيل لأحد الناس هذه امرأة من أجمل الخلق، ما شاء الله، أعطني نصف دقيقة، من أجمل الخلق، هل يزني بها؟ لا. لماذا؟ لو قيل له أن بها مرض كذا وكذا، خوفا يصده خوفه على صحته. عموما أيها الأحباب، لا زال هناك كلام كثير مع عدونا، نعوذ بالله من كيده. أكثر من قول بسم الله حتى تحجب عينه، وأكثر من الاستعاذة وتلاوة آخر الآيتين من البقرة وآية الكرسي عند القراء عند النوم، واقرأ سورة البقرة حتى لا يقربك في بيتك شيطان. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.